ما هي هذه الصفة؟ هي الشجاعة، وقد يكون أكثر من صفة، قد يكون صفتين كقول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فهنا شبه الليل بماذا؟ بموج البحر. ووجه الشبه فيه مفرد، ولكنه متعدد، لأنه اشتمل على صفتين: الصفة الأولى وهي الظلام ظلمة، والصفة الثانية الروعة. لأنه قال: وليل كموج البحر، شبه الليل في ظلامه وروعته بماذا؟ بموج البحر في ظلامه وروعته. فإنك عندما تقف أمام البحر وترى موجة من أمواجه العاتية، فإنها تخيفك من جهة وتظلم عليك المكان من جهة. وهذا معنى قوله هنا: وباعتبار الوجه تمثل نعم إذا من متعدد تراه أخذ. قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات أن التشبيه ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار تعدد المشبه والمشبه به، أو تعدد أحدهما فقط. فإذا تعدد كل واحد منهما فتحته قسمان: أن يتعدد كل واحد منهما باستقلال، أو يتعدد كل واحد منهما مع مقارنته للآخر. وإذا تعدد أحدهما فقط فإما أن يتعدد المشبه دون المشبه به، هذا قسم، وإما أن يتعدد المشبه به دون المشبه، وهذا قسم آخر. ثم ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه، حيث يكون صور منتزعة من متعدد إلى قسمين: أحدهما يسمى بالتمثيل، وهو الذي كان وجه الشبه فيه منتزعا صورة منتزعة من متعدد، والثاني هو الذي يكون وجه الشبه فيه ليس صورة منتزعة من متعدد، وإنما هو واحد، وهذا الواحد قد يكون صفة واحدة وقد يكون صفتين. نعم. طيب، القسم الأول من هذه الأقسام ما هو؟ نعم، القسم الأول يسمى بالملفوف. ما هو ضابطه؟ يعني ضابطه، نعم، بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة وما إلى ذلك. أما القسم الثالث فما هو؟ نعم، تشبيه التسوية. ما هو ضابط تشبيه التسوية؟ هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به. أما القسم الرابع والأخير، نعم، تشبيه الجمع. ما هو ضابط تشبيه الجمع؟ نعم، نعم، هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه. طيب، ثم سبق كذلك في الحصة الماضية أن التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه قسمة أخرى، فما هي هذه القسمة؟ ينقسم إلى إلى تمثيل وغير تمثيل. ما هو ضابط تشبيه التمثيل؟ تفضل. نعم، هل يصح الفصل بين هذا المتعدد الذي تكونت منه صورة الشبه في شبه التمثيل؟ نعم، لا يصح الفصل بين أجزاء الصورة التي تكونت منها والتي يسمى هذا النوع من تشبيه بسبب تلك الصورة تشبيه التمثيل تماما. أما القسم الثاني فما هو القسم الثاني؟ نعم غير التمثيل. ما هو ضابط غير التمثيل؟ تشبيه غير التمثيل ضابط؟ نعم، هو ما لم يكن فيه الوجه، ما لم يكن فيه الوجه وصفا منتزعا من متعددين. ما هي النسبة بين تشبيه التمثيل وغيره؟ النسبة بينهما نعم عموم وخصوص. نعم عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. أيهما أعم؟ نعم نعم غير التمثيل أعم. لماذا كان غير التمثيل أعم؟ نعم نعم لا، وأن يكون وجه الشبه، أي أن يكون وجه الشبه الصورة منتزعة من متعدد، فصار بهذا أخص من مطلق التشبيه، فصار بهذا أخص من مطلق التشبيه هذا. وقد وحد بعضهم بينهما، هذا وقد وحد بعضهم بينهما، ولم يجعل بينهما تفريقا، بل جعلهما من باب التراضف، جعلهما من باب التراضف. والأحسن هو القول بالفرق بينهما، بين تشبيه التمثيل وغير التمثيل. أما الآن فواصل المؤلف رحمه الله الكلام على التشبيه في مباحث أخرى من هذه المباحث، قوله وباعتبار الوجه أيضا مجمل، يشير بهذا البيت إلى أن التشبيه ينقسم باعتبار الوجه من ناحية أخرى، وهي ناحية ذكره أو حذفه، إلى قسمين. القسم الأول ما حذف منه وجه الشبه، والثاني ما ذكر فيه وجه الشبه. فما ذكر فيه وجه الشبه يسمى عندهم بالمفصل، ووجه تسميته ظاهرة، حيث فصل فيه الوجه الذي اشترك فيه المشبه والمشبه به. ومثال هذا قول الشاعر أنت كالبحر في السماحة والشمس في الإشراق، والشمس في الاستنارة والقمر أو البدر في الإشراق. فقوله أنت كالشمس في السماحة والشمس في الاستنارة، وجه الشبه هنا ذكر في هذه المشبهة، في هذه الأنواع من التشبيه. وجه الشبه في النوع الأول هو السماحة، والثاني الاستنارة، والثالث الإشراق تماما. وأما ما لم يذكر فيه وجه الشبه فيسمى عندهم بالمجمل، ووجه التسمية واضح ولا لا؟ واضح، لأنه لما أجمل وجه الشبه ولم يذكر سمي بالمجمل. وهذا أمثلته كثيرة، أمثلة هذا النوع كثيرة، فكل تشبيه لم يذكر فيه وجه الشبه فهو من هذا القبيل، كقول الله عز وجل كأنهن الياقوت، كأنهن الياقوت والمرجان. أين وجه الشبه هنا؟ لم يذكر. وكذلك قوله تعالى وله الجوار في البحر، وله المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، هنا لم يذكر وجه الشبه. فإذا كل تشبيه لم يذكر فيه وجه الشبه فإنه يسمى بالتشبيه المجمل. ثم التشبيه المجمل ينقسم في حد ذاته إلى قسمين، لأن هذا الوجه الذي حذف، هذا الوجه الذي حذف إما أن يكون إدراكه في متناول كل الناس، إما أن يكون إدراكه في متناول كل الناس، وإما أن يكون إدراكه لا يرتقي إليه إلا خاصة الناس. فالنوع الأول الذي يدركه عامة الناس يسمى بماذا؟ بوجه الشبه الجلي الظاهر الواضح. وأما النوع الثاني الذي لا يدركه إلا خاصة الناس فإنه يسمى بوجه الشبه الخفي. ووجه التسمية هنا ظاهرة في القسمين، فحين نسمي الأول بأنه جلي فمعناه أنه ظاهر لا يخفى على أحد، أما الثاني فإننا نسميه بماذا؟ بالخفي، لأنه لا يدركه إلا خاصة الناس دون عامتهم. فمثال الأول، مثال الأول هند كالبدر، فوجه الشبه في هذا واضح، إن أي واحد لأن أي واحد يدرك هذا أم لا يدركه؟ يدركه. أما حين نقرأ هذا في قول فاطمة الأنمارية وقد سئلت عن أفضل أولادها فقالت عمارة بل فلان بل فلان، ثم قالت ثكيلتهم إن علمت أيهم أفضل، ثم قالت هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. الحلقة هي الدائرة من الحديد أو من الفضة، الحلقة مفهومة، دائرة من ماذا؟ من الحديد أو من الفضة أو من أي مادة. فهنا شبهت أبناءها في ماذا؟ في تناسب أصولهم وفروعهم وتناسبهم في الشرف والفضل بهذه الحلقة المفرغة. فكما أن الحلقة المفرغة لا فاضل فيها ولا مفضول، لأنه ليس يعرف منها طرف ولا وسط، يعني الحلقة الدائرة المفرغة من الحديد هل تميز بين طرفها ووسطها؟ لا تميز بين طرفها الأول ووسطها والأخير، لأنها قد مزجت بشيء واحد في قالب واحد. وكذلك هؤلاء الأبناء فإنه لا يعرف فاضلهم من مفضولهم ولا أولهم من آخرهم. لكن هذا الوجه هل يدركه عامة الناس؟ هذا الوجه يحتاج إلى تأمل، ولا يدركه إلا من تذوق أساليب البلاغة وحلاوتها. أما الذي لم يتذوق حلاوة البلاغة فهذا الكلام وغيره عنده سواء. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. إذن هذا النوع من التشبيه المجمل يسمى بماذا؟ بالخفي، وذلك لشدة خفائه ولكونه لا يدركه إلا الخاصة من الناس. إذن فالتشبيه المجمل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان ظاهرا جليا يدركه عامة الناس، والثاني ما كان خاصا غريبا لا يدركه إلا خاصة الناس. وهذا معنى قوله نعم، يعني أن المجمل ينقسم إلى قسمين، خفي وظاهر. وباعتبار ذكره أي ذكر وجه الشبه وعدم ذكره ينقسم إلى قسمين، زيد مجمل ومفصل. فما ذكر فيه وجه الشبه سمي مفصلا، وما حذف منه سمي مجملا. ثم قال يشير بهذا البيت إلى تقسيم آخر للتشبيه. وهذا التقسيم أيضا باعتبار وجه الشبه، هذا التقسيم أيضا باعتبار ماذا؟ وجه الشبه. من جهة أخرى، ما هي هذه الجهة؟ هي أن يكون وجه الشبه قريبا مبتذلا قد طرقه الناس والشعراء كثيرا، فصار معروفا عند الخاصة والعامة. والقسم الثاني وجه الشبه الذي ليس مطروقا لكل الناس، وإنما هو لمن تمكن من أساليب اللغة العربية وصار يتصرف فيها تصرف الحر الطليق الذي لا يستعصي عليه أي أسلوب من أساليبها، فهذا النوع الثاني يسمى بماذا؟ يسمى وجه الشبه فيه بالغريب البديع الذي لا يدركه إلا خاصة الناس. فانقسم التشبيه بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول ما كان الوجه فيه مبتذلا قريبا لا يحتاج إدراكه إلى كد في الذهن ولا إلى شدة انتقال الذهن من المشبه إلى المشبه به. والنوع الثاني وهو البعيد الغريب الذي يحتاج إدراكه إلى كد في الذهن ولا ينتقل فيه الذهن من المشبه للمشبه به إلا بعد تأمل وإلا بعد تدبر. وهذا معنى قوله وباعتبار باعتبار ماذا؟ باعتبار وجه الشبه أيضا قريب، أي منه القريب وهو الجلي الواضح، ومنه البعيد عكسه وهو البعيد الغريب. أما القريب الجلي الظاهر الواضح فقالوا سبب وضوحه وظهوره أمران، سبب وضوحه وظهوره أمران. الأمر الأول هو كونه جمليا، بمعنى كونه مجملا، لأن النفس تدرك الشيء إدراكا مجملا لأول وهلة، ولكن لا تدركه إدراكا مفصلا إلا بعد تدبر وتأمل ودقة وتركيز. إذن هذا السبب الأول مما يجعل وجه الشبه إيش؟ ظاهرا. شو السبب؟ كونه جمليا، أي كونه على سبيل الإجمال ليس فيه تفصيل، كونه على سبيل الإجمال ليس فيه تفصيل. فهذا النوع من التشبيه يسمى وجه الشبه فيه ظاهرا، وذلك كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة. فإذا شبهنا الشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة فهذا النوع من التشبيه وجه الشبه فيه إجمالي أو تفصيلي. إجمالي، ولذلك تدركه النفس من أول وهلة، ولا لا؟ تدركه النفس من أول وهلة. فمن ثم كان وجه الشبه فيه ماذا؟ ظاهرا جليا قريبا. السبب الثاني الذي يجعل وجه الشبه ظاهرا جليا إذا كان المشبه به قوي الحضور في الذهن، كثير الحضور في الذهن، يعني يغلب حضوره في الذهن، يعني بمجرد ما تقرأ التشبيه إلا ويحضر المشبه به في ذهنك، فإذا كان غالب الحضور في الذهن، إذا كان المشبه به غالب الحضور في الذهن، فهذا وجه الشبه فيه يعتبر ماذا؟ يعتبر ظاهرا جليا، يعتبر ظاهرا جليا. وذلك مثل التشبيه المركب المطروق كثيرا، تشبيه المركب الحسي، مثل تشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه مركبا حسيا ولكنه مطروق للشعراء والبلغاء والأدباء، لأنه لما طرق كثيرا صار المشبه به زيد غالب حضوره في الذهن، صار المشبه به غالب حضوره في الذهن بمجرد ما تقرأ ذلك النوع من التشبيه إلا ويحضر المشبه به في ذهنك، فلا يحتاج إلى كد ذهن ولا يحتاج إلى دقة وتركيز. وهذا واضح، هذا واضح في التشبيهات المتعارفة، هذا واضح في التشبيهات المتعارفة. يمكن أن نأتي لها بمثال ولا من يأتي؟ نعم آه نعم آه تماما، كأن نشبه هذا البساط مثلا بأرض مخضرة، فإن المشبه به قوي الحضور لله، قوي الحضور غالب الحضور في الذهن، فلا إشكال فيه. إذن هذا هو نوع التشبيه الذي يسمى وجه الشبه فيه ظاهرا زيد جليا قريبا. أما النوع الثاني وهو الذي يكون وجه الشبه فيه غريبا بعيدا، فهذا هو الذي يحتاج الذهن فيه إلى كد وإلى تأمل ودقة نظر، ولا يدركه إلا خاصة الناس. قالوا وسبب غرابته وبعده أمران، الأمر الأول كثرة التفصيل، إذا كان كثير التفصيل فإن كثرة التفصيل تحتاج إلى تركيز، فإنك إذا لم تركز على وجه الشبه إذا كان كثير التفصيل لا يمكن أن تدركه. وقد مثلوا له بقول الشاعر: والشمس كالمرآة في كف الآشل، لما رأيتها بادت فوق الجبال. والشمس كالمرآة في كف الآشل، لما رأيتها بادت فوق الجبال. وجه التشبيه في هذا النوع، وجه الشبه يعني في هذا النوع من التشبيه، ما هو التشبيه هنا؟ هو تشبيه الشمس عند طلوعها بالمرآة في كف الأشل، والأشل هو الذي شلت يده، الذي شلت يده ولم يعد يتحكم في حركتها، اليد المشلولة هي التي لا يتحكم في حركتها صاحبها، ولذلك هي تتحرك باستمرار. فهنا يشبه الشمس عند طلوعها بالمرآة في كف الأشل. طيب، وجه الشبه هنا بين المشبه والمشبه به فيه تفصيل كثير يحتاج إلى تأمل وإلى دقة نظر وإلى تركيز ذهن، لأن ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الصورة الحاصلة من الاستدارة، هو الصورة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق، مع تموج الإشراق، فإنك ترى الإشراق يتموج، وترى كذلك الشعاع في وسط الشمس تارة يهم بأن ينبسط حتى يكاد يخرج عن الدائرة، وتارة يريد أن ينقبض يعود إلى وسط الدائرة. انظر إلى هذه التفاصيل التي احتوى عليها ماذا؟ وجه الشبه في جانب المشبه بجانب المشبه، وهذا الوجه هو نفسه الذي تلاحظه في جانب المشبه، وهو المرآة في جانب المشبه به، وهو المرآة في كف الأشلاء، على أن هذا النوع من التشبيه في جانب المشبه به هو خيالي، لكونه لا يوجد. لو أنفق الإنسان عمره كله فإنه لا يمكنه أن يرى مرآة في كف أشل، ما يمكن، ويمكن أن يمسك الأشل المرآة في كفه. فإذا هذا التفصيل الذي احتوى عليه وجه الشبه في جانب المشبه والمشبه به لا يمكن الوصول إليه بسهولة، فهو يحتاج إلى دقة في التركيز، ومن ثم فهذا النوع من التشبيه يسمى وجه الشبه فيه بماذا؟ بالغريب والبعيد. طيب، هذا هو السبب، قلنا الأول. السبب الثاني الذي يجعل وجه الشبه يكون بعيدا، السبب الثاني هو ندرة وجود المشبه به في الذهن، يعني أن يكون المشبه به نادر الحصول في الذهن، يعني صورته نادرة سواء مع وجود المشبه أو مع غير وجود المشبه. وهذا النوع من التشبيه تلاحظه في الكلام العربي كثيرا، وهو الذي يكون المشبه به، قلنا، نادر الحصول في الذهن، نادر الحصول في الذهن. مثاله، هل عندك مثال؟ أي تماما، كتشبيه شقائق النعمان بأعلام الياقوت التي نشرت على رماح من زبرج، وكذلك تشبيه الشيء بأنياب الأغوان، وكتشبيه الوارد في قوله تعالى كأنه رؤوس الشياطين. فكل هذا مما يندر أو تندر صورة المشبه به، يندر حصولها في الذهن، مما يندر ويقل حصولها في الذهن. والمهم أن التشبيه إذا كان وجه الشبه فيه مفردا أو متعددا أو مركبا حسيا مبتذلا، لأنه مطروق كثيرا، فهذا يسمى بماذا؟ يسمى وجه الشبه فيه بالقريب المبتذل. أما إذا كان وجه الشبه مركبا حسيا غريبا بحيث لا يطرقه عامة الناس وإنما يطرقه خاصتهم، أو كان خياليا أو كان وهميا أو كان وجه الشبه مركبا عقليا، فكل هذا من النوع الذي نسمي فيه وجه الشبه بماذا؟ بالغريب تماما. إذن فالوهمي والخيالي والمركب العقلي والمركب الحسي الذي لا يطرق كثيرا، كل هذا من أنواع الغريب. ومنه قول نعم، وكذلك إذا كان يحتاج إلى تفصيل في أفراده، نعم، هذا معنى قوله هنا ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه الغريب. ثم قال نعم، قال لماذا كان غريبا؟ إما لكثرة التفصيل فيه، أي في وجه الشبه، وإما لقلة حصوله في الذهن. مثل ماذا؟ مثل زيد نعم مثل أن مثل الوهم والخيالي مثل الوهم والخيالي وما أشبههما. ثم قال نعم نعم إما قلنا لكثرة التفصيل فيه وإما لندرته في الذهن. قال كالترتيبي كالتركيبي ها كالتركيبي في كنهيتي بمعنى كالمشبه أو كوجه الشبه الذي يسمى بالمركب العقلي. كوجه الشبه الذي يسمى بماذا؟ بالمركب العقلي. بالمركب العقلي لأن التركيب في النهية معنى النهية العقل، والتركيب في النهية هو كون وجه الشبه كون وجه الشبه مركبا في العقل. ثم قال ثم أشار إلى تقسيم التشبيه من جهة أخرى وهي جهة الأداة. أداة التشبيه كما نعلم هي الرابطة بين المشبه والمشبه به. هذه الأداة قد تحذف وقد تذكر، ومن ثم كان التشبيه ينقسم باعتبار ذكرها وحذفها إلى قسمين. القسم الأول وهو ما حذفت منه الأداة، فالذي حذفت منه الأداة نسميه بالمؤكد، والذي ذكرت فيه الأداة نسميها بماذا؟ بالمرسل. إذن فالتشبيه الذي حذفت منه الأداة يسمى بالمؤكد، ووجود تسميته ظاهرة لأن التشبيه قد أكد حتى صار المشبه كأنه عين المشبه به بسبب حذف الأداة التي تفرق بين المشبه المشبه به، كقول الله عز وجل وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب، فحذف هنا التشبيه فصار التشبيه مؤكدا. وأما عندما تذكر الأداة فإنه يسمى بالمرسل. وجه التسمية ظاهر لنا، سمي مرسلا لأنه أطلق، أطلق عن ماذا؟ عن التأكيد، أطلق عن التأكيد والمبالغة، وهذا معنى قوله وباعتبار آلة مؤكد بحذفها، أو باعتبار الآلة حيث تحذف أو تذكر فإنه ينقسم إلى قسمين، مؤكد وهو الذي حذفت منه الأداة، ومرسل وهو الذي ذكرت فيه الأداة. وأمثلة هذا النوع ظاهرة وواضحة وكثيرة في الكلام. ثم قال ثم ينقسم التشبيه باعتبار آخر إلى قسم. ما هو هذا الاعتبار؟ وكونه وافيا بالغاية المرجوة منه، أو غير واف بالغاية المرجوة منه. أما الغاية التي ترجى من تشبيه فهي تحقيق الأغراض التي سبق ذكرها، تحقيق الأغراض التي سبق ذكرها هي أن يحقق الغرض الأول. ما هو الغرض الأول؟ الغرض الأول ما هو؟ بيان حال المشبه. الثاني بيان مقداره. الثالث نعم، والرابع نعم، الرابع بالترتيب نريد، الرابع نعم إيصال حال المشبه وتقريره في الذهن. والخامس زين نعم لا زينه. والسادس تشويهه. إذن إذا كان التشبيه وفيا بتلك الأغراض التي سبق ذكرها فهو مقبول، وإذا لم يكن وفيا بتلك الأغراض التي سبق ذكرها فهو مردود. ولكي يكون وفيا بتلك الأغراض لابد أن يكون وجه الشبه في جانب المشبه به أتم وأقوى وأوضح، أتم أو أقوى أو أوضح، لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يفي بالأغراض التي سبق ذكرها. ولذلك ترى بعض الشعراء وبعض الأدباء حين يأتون بنوع من التشبيه لا يفي بالأغراض السابقة، أو لا يكون وجه الشبه فيه واضحا، يكون تشبيههم ساقطا عن الاعتبار، هك يكون تشبيههم ساقطا عن الاعتبار، ويكون كذلك خارجا عن دائرة البلاغة. فقول الفرزدق يمشون في حلق الحديد كأنهم جمال، كأنهم جمال، يقول قد طليت بالمشعل الكحلي، أو كما يقول الشاهد عندنا في قوله يمشون في حلق الحديد حيث شبه الرجال، وقد لبسوا دروع الحديد وهم متوجهون إلى ساحة الوغى، شبه حلق الحديد في صدورهم بماذا؟ شبهها بالجمال التي قد طليت بالقطران لأجل إزالة الجرب الذي حصل لها. هكذا يمشون في حلق الحديد كأنهم جمال جرب، يعني جمال مجروبة. وجه الشبه هنا لا تجد له مناسبة بين المشبه والمشبه به، فإن قصد تشبيه حلق الحديد بسواد القطران فما أبعده إن كان قد قصد هذا. لماذا؟ لأن لون الحديد ليس أسود، وإنما هو مشرق، فما أبعد ما بين هذا وهذا. وإن قصد شيئا آخر فلا وجه له. إذن فالفرزدق في هذا النوع من التشبيه قد أبعد النجعة، وكلامه هذا ساقط عن التشبيه المحمود عند البلغاء، لأن وجه الشبه هنا لم يظهر، ولأن التشبيه هنا لم يفي بالغرض المطلوب منه. وكذلك لو شبهت مثلا الرائحة رائحة ما بماذا؟ نعم، فهذا لا يمكن أن نعتبره تشبيها جميلا. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على الغرض الذي يقصد من التشبيه، وهذا معنى قوله ومنه باعتبار، ومنه مقبول بغاية يفي، أي من التشبيه المقبول المرغوب الذي يفي بالغاية، ومنه المردود وهو الذي لا يفي بالغاية، ووجه الشبه لا يدرك إلا بتعسف وتكلف. ثم قال يشير بهذا البيت إلى مراتب التشبيه في البلاغة أو في الأبلاغية، يقول التشبيه في الأبلاغية ذو مراتب. أبلغ التشبيه ما حذفت منه الأداة والوجه. لماذا كان هذا النوع أبلغ التشبيه؟ لأن المشبه قد نزل منزلة المشبه به حتى أصبح أنه لا فرق بينه وبينه، فحذفت الأداة التي تفرق بين مرتبة المشبه ومرتبة المشبه به، فجعل المشبه متحدا مع المشبه به. ثم حذف وجه الشبه لماذا؟ ليدل التشبيه على أن المشبه لا يشبه المشبه به في نوع فقط من وجوه الشبه، بل كل وجوه الشبه قد توفرت فيه. كل وجوه الشبه قد توفرت فيه، فمن ثم كان هذا النوع من التشبيه هو أبلغ تشبيه وأبلغ تشبيه. ثم يليه إذا حذفت إحداهما، أي إذا حذفت الأداة وحدها، ثم يليه إذا حذف واحد منهما، إما أن تحذف الأداة وحدها، وإما أن يحذف الوجه وحده. ثم إذا ذكر الجميع، بأن ذكرت الأداة وذكر وجه الشبه، فإنه لا يكون فيه شيء من الأبلغية، لا يكون فيه شيء من الأبلغية. إذن فهو ذو مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى وهي الأبلغ، الثانية والثالثة الدنيا. إذن العليا ما حذف وجه الشبه والأداة، المتوسطة ما حذف واحد منهما، الدنيا ما لم يحذف واحد منهما. وعلى كل فإن المشبه به هنا لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأنه لو حذف لكان الأسلوب من باب الاستعارة. إذن يبقى الذي يجوز حذفه هنا هو المشبه، هو المشبه. فيكون عندنا حالتان، يلا. الحالة الأولى أن يذكر المشبه، والحالة الثانية أن يحذف تماما. وفي كلتا الحالتين قد يذكر وجه الشبه وقد لا يذكر. إذن كم صارت الأحوال؟ أربعة. ثم كذلك قد تذكر الأداة وقد لا تذكر. الله، كم صارت الأحوال؟ صار ثمانية، باعتبار أن المشبه قد يحذف وقد لا يحذف مع الحالتين الأخريين، فصارت الأحوال ثمانية. يلا، الحالة الأولى، يلا، من هذه الأحوال. نعم، أن يذكر المشبه. أيه؟ تمام، هذه هي أعلاها. هذه هي إيش؟ ما أشياء؟ أن يذكر أو يحذف؟ أن يذكر المشبه مع حذف مع حذف الأداة ووجه الشبه. طيب، هذه إيش؟ هذه أعلاها. يلا، الحالة الثانية. نعم، تفضل. أيه؟ تمام. نعم، لا، هذه هي الحالة، أو هذه المرتبة الثانية، حذف المشبه وحذف الأداة وحذف وجه الشبه. أشي هذه المرتبة الثانية. يلا، المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة، نعم، نعم، أيوة، تمام، واحد منهما فقط، إما الأداة وإما وجه الشبه. شيء هذه المرتبة؟ نعم، ثالثة، الرابعة، الرابعة، نعم، نعم، أن يحذف المشبه ويذكر واحد منهما، إما الأداة وإما إيه؟